الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقد سبق معنا في الدرس الماضي استئناف الكلام على أصول الإيمان الستة المشار إليها بقول الشيخ رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. إذن هذا بيان منه رحمه الله للإيمان بذكر أركانه الستة. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن المؤلف رحمه الله تحدث عن الإيمان من وجهين. الوجه الأول تحدث عن الإيمان مبينا معناه وحقيقته لما قال فيما سبق: والإيمان هو وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان. وقلنا هذا التعريف هناك قلنا فيه نقص والصواب زيادة وعمل بالجوارح. إذن فمضمون ما تقدم أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. والآن بيّن لنا الإيمان ببيان أركانه الستة. قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته إلى آخره، كما جاء في حديث جبريل المعروف. ما الفرق بين هذا التعريف للإيمان والتعريف السابق؟ كنا ذكرنا في الدرس الماضي الفرق، قلنا الإيمان يطلق إطلاقين: الإطلاق الأول الإطلاق العام، الإيمان بالمعنى العام يشمل جميع أمور الدين العلمية والعملية. وبهذا الإطلاق جاء التعريف السابق اللي هو الإيمان واعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. إذن هذا تعريف للإيمان بالمعنى العام لكي يشمل جميع الأمور الدينية العلمية والعملية. ويطلق الإيمان إطلاقا خاصا، وهذا هو الذي جاء في حديث جبريل وهو اللي قصد الشيخ هنا. والإطلاق الخاص تدخل فيه أصول الإيمان الستة، لي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الإيمان بالمعنى الخاص، وهذاك اللي تقدم معنا الإيمان بالمعنى العام. إيش معنى هذاك بالمعنى العام وهذا بالمعنى الخاص؟ بمعنى أن الإيمان بالمفهوم السابق اللي هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذاك يشمل أصول الإيمان الستة وغيرها. وكيف شنو الفرق بين أصول الإيمان الستة وغيرها؟ الفرق أن أصول الإيمان الستة تعتبر أساسا للإيمان، يعني هي الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره من الأمور العلمية والعملية الشرعية. فهذه الستة تعتبر أسسا وأصولا وأركانا يتثبت بها الإيمان. من اللي كيتحقق الإيمان بهذه الأصول الستة كيجي لنا ما تفرع عنها، لأن الإيمان بالله تتفرع عنه أشياء ولا لا أمور، والإيمان بالكتب تتفرع عنه أمور، الإيمان بالرسل تتفرع عنه أمور، بالملائكة بالقدر إلى آخره. ديك الأمور التي تتفرع عن الأصول الستة هي اللي كنسميوها الأحكام العلمية والعملية ما عدا هذه الستة، يعني أحكام العلمية والعملية المتفرعة عن هذه الستة. وهذه كلها كترجع لهذه الأمور الثلاثة، إما تكون اعتقاد بالقلب ولا قول باللسان ولا عمل بالجوارح. إذن فالإيمان بالمعنى السابق اللي هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح كيشمل هذه الستة وغيرها، لأن هذه الستة يجب اعتقادها بالقلب، ويجب النطق بها والإقرار بها باللسان، ويجب العمل بمقتضياتها ومستلزماتها. فأنت من اللي كتقول أنا مؤمن بالله كتعتقد هذا بقلبك وتقر به بلسانك، هذا الأمر له توابع عنده مستلزمات. فالعمل بالجوارح يأتي في توابع الإيمان بالله والإيمان بالرسول بالرسل والإيمان بالكتب وغير ذلك من أركان الإيمان. إذن فالمقصود أن الإيمان بالمعنى العام كيدخل فيه جميع الأمور الشرعية العلمية يعني الاعتقادية والعملية، هي اللي يسميها بعضهم بالفروع. الأحكام العملية اللي عندها علاقة بأعمال الجوارح، هذه كلها داخلة في الإيمان بالمعنى العام. بالمعنى الخاص لا، الإيمان هو الإيمان بالله ملائكة أصول ستة، هذا هو المعنى. فمن هذا بقى، إذن هذا الإطلاق الخاص داخل في الإطلاق العام ولا لا؟ داخل وزيادة، لأن الأول أعم من اللي قلنا اعتقاد بالقلب قول باللسان عمل الجارح، دخلات الأصول الستة وما يتفرع عنها وما ينشأ عنها وما يبنى عليها كلها دخلت في الإطلاق السابق. إذن فلا تعارض بين الأمرين، لأنه قد يقول قائل أنتم تقولون الإيمان هو كذا وكذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان لم يقل ذلك، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته كذا، حديث جبريل ذكر الأصول الستة وأنتم تقولون الإيمان هو كذا. فنقول النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن الإيمان بالمعنى الخاص، ولهذا ذاك التعريف ديال الإيمان اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، مقابل للإسلام ولا لا؟ نعم مقابل له، ولهذا النبي سئل عن الإسلام فأجاب بأمور وعن الإيمان فأجاب بأمور، فهذاك معنى خاص ديال الإيمان، الإيمان الذي يقابل الإسلام. ففسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة إلا شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله، لأنها يجب أن تكون بالقلب وعاد تكون قول باللسان. فالمقصود أن هذاك بالمعنى الخاص، أما الإيمان اللي كنقوله إحنا بالمعنى العام كيدخل فيه حتى الإسلام، لأن قلت لكم بالمعنى العام يشمل جميع الأمور الشرعية العلمية والعملية، إذا دخل معنا الصلاة والزكاة والحج والصيام، هذاك بالمعنى العام يدخل فيه الإسلام، وهذا الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان بالمعنى الخاص، ولهذا ذكر في المقابل دياله الإسلام، وذكر في المقابل دياله الإحسان، وضع المعنى ذكر في مقابله الإسلام والإحسان. لكن بالمعنى العام هذا اللي كان بغون تكلموا عليه، الإيمان بالمعنى العام كيدخل فيه الإسلام والإحسان، يشمل جميع الأمور الشرعية العلمية والعملية، يعني كل ما كلف به المكلف، أي شيء كلف به المكلف من الأمور الاعتقادية والأمور العملية، كل شيء داخل في الإيمان بالمعنى العام. ولهذا هذا التعريف ديال الإيمان اللي هو قول باللسان اعتقاد بالقلب، هذا فيه بيان حقيقة الإيمان، فرق بين أركان الشيء وبين حقيقته. هذاك ممكن نقول حد الإيمان وحقيقته، قول باللسان اعتقاد بالجنة عمل بالجوارح، حده وحقيقته ماهيته، شنو هو الإيمان، شنو هي الماهية دي الإيمان، هي هذه. وهذه الأشياء الستة تسمى أصول الإيمان، أركان الإيمان، أسس الإيمان، بمعنى جميع مسائل الإيمان تبنى على هذه الأصول الستة، هي أصول لغيرها، أمور الشرع كلها الأخرى، أمور الدين كلها الأخرى داخلة في الإيمان، لكنها فرع عن هذه الأسس، أو قل ناشئة عن هذه الأسس. إذن أصول الإيمان بالمعنى الخاص ستة كما علمتم، مذكورة في حديث جبريل، وهو حديث مشهور معروف، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. هذه الأصول الستة سبق تفصيل الكلام منها على أربعة، قدمت لنا أربعة فصلنا الكلام عليها. أولها الإيمان بالله، هذا وباش بدأ أصلا الطحاوي، أول شيء بدأ به هو الإيمان بالله، أن الله واحد لا شريك له إلى آخره، إذن هذا الركن الأول تقدم معنا بتفصيل. الركن الثاني والثالث والرابع أيضا تقدم الكلام على هذه الثلاثة في قوله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، وتكلمنا على ذلك بتفصيل، على الإيمان بالملائكة بشيء من التفصيل، الإيمان بالنبيين والإيمان بالكتب المنزلة، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين تقدم. شو بقى؟ بقي الكلام على ركنين، الأول اليوم الآخر، والثاني بالقدر خيره وشره. القدر سيأتي كلام عليه بالتفصيل بعد هذا، لأنه في القدر قال والقدر خيره وشره شلوه ومره من الله تعالى، فهذا فيه تفصيل عن القدر، وإن كان قد سبق معنا في مواضع فرق، هو الشيخ كما ذكرنا مرات فرق الكلام على القدر، ذكره أعاد وتني راجع وأعاد، ومن التفصيل الذي ذكره في القدر قوله رحمه الله تعالى والقدر وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذا من التفصيل الذي ذكره، لكن هنا سيذكر كلاما مختصرا ويأتي مزيد بيان بعد، وتقدم أيضا مزيد بيان قبل. إذا الشاهد إن شاء الله نتكلم شيئا ما عن القدر، لكن قبل ذلك نتحدث عن الإيمان باليوم الآخر. أما الأركان الأربعة الأولى فقد سبقت بشيء من التفصيل. طيب، قد يقول قائل منكم هنا هذه الأصول الستة، هذا أركان الإيمان الستة، واش المسلم واجب عليه أن يؤمن بها إجمالا ولا يجب عليه أن يعلم تفاصيلها ليؤمن بها؟ نقول اللي هو فرض عين على جميع المسلمين هو الإيمان بها إجمالا، هذا فرض عين على جميع المسلمين، على عوامهم وأميهم وجهالتهم، على جميع المسلمين أن يؤمنوا بها إجمالا. كيفاش تأمن بها إجمالا؟ يعني واجب على كل مسلم أن يؤمن أن الله تبارك وتعالى موجود. الإيمان بالله شيء يقتضي، إيمان بالله يقتضي إيمان بربعة الحوايج: أن الله موجود، وأنه واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هذا الإيمان بالله إجمالا. إجمالا، مازال دابا أنت ما تعرفتيش على أسماء الله وصفاته وأفعاله وكذا، إجمالا هذا مطلوب، هذا واحد. أن تؤمن بالله وملائكته، أن تؤمن أن الملائكة خلق خلقهم الله تعالى وهم موجودون كاينين، كاينين خلقهم الله عز وجل مما خلقهم منه، ما عرفتيش كاع من خلقهم الله لا يضر، إجمالا. المهم هذا واحد الخلق خلقهم الله تبارك وتعالى وذكرهم في كتابه وهم موجودون كاينين، نؤمن بأن الملائكة حق وأنهم موجودون إجمالا. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الكتب المنزلة، تقول جميع الكتب اللي نزلها الله تبارك وتعالى على أنبياء ورسله حق، وخا ما عرفتيش أسماءها وتفاصيلها وما يتعلق بها، كل ما أنزله الله تعالى من الكتب فأنا أؤمن به. إذا اش خاصك؟ خاص غير تثبت عندك أن هذا كتاب منزل من الله تعالى، ولكن كتآمن أن الكتاب المهيمن على هذه الكتب كلها واللي واجب علينا احنا المسلمون أن نتبعه هو القرآن. القرآن هذيك منزلة من الله تبارك وتعالى وهي كلام الله رب العالمين، وما كاينش غير القرآن اللي منزل، كاين كتب أخرى منزلة إجمالا، وأن الكتاب الذي يجب علينا اتباعه هو القرآن لأنه مهيمن على جميع الكتب السابقة المنزلة، مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تآمن بأن جميع الرسل اللي رسلهم الله تبارك وتعالى أنهم أرسلوا بحق وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وخا ما عرفتيش الأسماء ديالهم، ما عرفتيش تفاصيل القصص اللي وقعت لهم مع أقوامهم وشحال آمنوا من أقوام شحال، ولو لم تعرف ذلك المهم أنك ما كتآمنش غير رسول واحد ولا بعشرة، لك تقول كل من أرسلهم الله فإنني أؤمن أنهم رسل الله، خاصني غير نعرف أن الله أرسلهم، يغيث إلى تبت عندي أن هذا رسول الله أنا أؤمن بأنه رسول من الله رب العالمين. لكن الرسول اللي واجب علي أنا اتباع بصفتي مسلما هو محمد عليه الصلاة والسلام. واليوم الآخر تؤمن به إجمالا، أنه بعد الموت سيكون بعد، ليش معنى اليوم الآخر؟ كتآمن أنك ستبعث يوم القيامة وتوقف بين يدي ربك، وبعد اليوم الآخر بعد الحساب والجزاء راه غادي يكون المصير ديال العباد كلهم والخلق ديالهم، الخلق ديال المصير ديال الخلق كلهم أولهم وآخرهم إما الجنة وإما النار. كان آمنوا أننا سنبعث بعد الموت وغنوقف أمام الله ويحاسبنا ويجازينا إجمالا. وبالقدر خيره وشره كتآمن بأن المقدرات اللي كتوقع في الكون، المقدرات كلها هذه المخلوقات والأشياء المقضية والأشياء المقدرة اللي كنشوفوها احنا وقعات، أنها كلها من الله، أن الله تبارك وتعالى اللي خلقها وأن الله اللي وجدها وأن الله الذي قدرها سبحانه وتعالى، المقدرات كلها من خير وشر. شكون المقدر لتلك المقدرات؟ الله رب العالمين. هذا هو الإيمان بهاش إجمالا. طيب الإيمان بهذا أركان الإيمان إثباتها والإيمان إجمالا، هذا فرض عين على كل مسلم لا يعذر به بجهله أحد من المسلمين، لكن تفاصيل الكلام على كل ركن من الأركان، لأن الله تعالى في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر لنا بعض التفاصيل عن كل ركن من هذه الأركان. ولهذا قلنا سقطنا تفاصيل في الإيمان بالله وفي الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب، ويجي معنا شيء من تفصيل في يوم الآخر والقدر. هذه التفاصيل اللي ذكرها الله، علاش كنقول اللي ذكرها الله وكنأكد في الكتاب ولا في السنة؟ لأن التفاصيل ديال هذه الأمور الستة أمور توقيفية لا تثبت بالعقل، توقيفية كتثبت بالنقل، تثبت بالأدلة السمعية بالوحي، ما فيهاش اجتهاد، لا مجال للرأي فيها. ما يمكنش أنت تثبت أمور غيبية بالاجتهاد، أمر غيبي ما كيثبتش بالاجتهاد. ذاك الرسول بعث فعل كذا مع قومه وكذا، ولا يوم القيامة غيكون كذا، ولا الكتب المنزلة فيها كذا، ولا الملائكة فيهم كذا، هذه أمور لا مجال للاجتهاد فيها، كتثبت بالوحي بالنقل بالدليل السمعي، لا مجال للرأي فيها. إذن فما أخبرنا الله تعالى به في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من تفاصيل تتعلق باليوم الآخر هي اللي كنثبتوها، ما ثبت في القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. هذه التفاصيل إذا علمنا بها نثبتها. لكن دابا السؤال، واش واجب على جميع المسلمين العلم بهذه التفاصيل؟ الجواب لا، الواجب هو الإجمال. والتفاصيل هذه فرض كفاية، فرض كفاية، ماشي واجبة بالإطلاق، فرض كفاية. شمعنا فرض كفاية؟ خاص لابد يكون في الأمة من يعرف هذه التفاصيل، في أي عصر من العصور، في أي زمن من الأزمنة، خاص لابد يكون في الأمة من يعرف هذه التفاصيل. بمعنى أنه لابد خاص يكون في الأمة علماء في أي زمن من الأزمنة، وخاص لابد يكون في الأمة طلبة علم، لأن طلبة العلم والعلماء هم اللي غيعرفوا هذا تفاصيل. فإذا خاص لابد من علمها ومعرفتها، علاش؟ لئلا تنسى. هاد العلماء وطلبة العلم يعظون بها، يذكرون بها. بعض الناس اللي فما هي هذيك اللي ما عرفهاش كذا، بعض الناس ستبقى في الأمة ويبقى أثرها في الأمة، لابد خاصة تبقى، ولهذا هي فرض كفاية. إذا عرفها بعض المسلمين فذاك هو المطلوب، وكل من علم هذه لشك وآمن بها يكون إيمانه أعظم من غيره ممن لم يعلمها. مثلا عامة الناس لنفرض أن طلبة العلم والعلماء حققوا الواجب الكفائي، أي من حيث الواجب الكفائي عرفوها بعض الناس، ألفوا فيها، كتبوا فيها، علموها، وعظوا بها إلى آخره. لكن واحد الصنف آخر من الناس قالوا صافي عرفوها طلبة العلم وكتفوا واستغنوا عن العلم بها، هل يكون إيمانهم كمن علم بها وأثبتها؟ لا، لا يستوي إيمان من علم مع من لم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن فكل ما معرفش الإنسان هذه التفاصيل وجهل بها فاته من الخير الكثير، فاته شيء كثير من الخير، فاته شيء كثير مما يتعلق بالإيمان. فكل ما عرف المسلم هذه التفاصيل كلما ازداد إيمانه، لأن الأصل أن المسلم لا عرف تفاصيل عن الإيمان يجب عليه أن يؤمن بمقتضاها، خاصه يثبت المقتضى ديالها، وإذا أثبت مقتضاها ازداد بذلك إيمانا. ولشك أنه إذا أثبت مقتضاها وازداد بها إيمانا ستبعته على العمل، تبعته على العمل بمقتضياتها ومستلزماتها وتوابعها وفروعها وما ينشأ عنها، وبذلك يزداد إيمانا إلى إيمان وعملا على عمل. ولذلك لا يستوي الجاهل بها مع العالم بها. المقصود أن التفاصيل علمها فرض كفاية، لكن ماشي من يسمعوا فرض كفاية نقولوا إذن لا ينبغي لنا تعلم، ولا غلط. علمها فرض كفاية معناه أنه إذا علمها بعض الأمة سقط الإثم عن الباقين، لكن ينبغي الحرص على معرفة التفاصيل ما أمكن، لأنه بمعرفتها يزداد التعرف على الله أكثر، ويزداد الإيمان أكثر، ويزداد العمل أكثر. ولا شك أن العبد المؤمن لا يرضى بالدون، لا يرضى أن يكون في المراتب الدنيئة في السير إلى الله تبارك وتعالى، يرغب ويحب أن يكون من السباقين إلى الخير، أن يكون من المقربين إلى الله تبارك وتعالى. وهذا لا يكون إلا بالعلم الذي يبعث على العمل، لأن العمل ما كيجيش بوحده، العمل لا بد أن يسبقه علم، فخاص علم يكون باعثا على العمل. ولش كأن العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر علم نافع، لا لا، علم يبعث عن العمل، لا، علم نافع باعث عن العمل قطعا، لأن العلم بهذه الأمور ليس علما، ليس علما بأمور دنيوية، ليس علما بأمور لا تفيد، بمعنى العلم بها يلزمه ملازم له التعرف على الله، التعرف على شريعة الله، التعرف على حكم الله تبارك وتعالى في أحكامه وفي خلقه، وهذا يزيد إيمان العبد قطعا إن أصلح النية وصدق مع الله تبارك وتعالى وأخلص، لا شك أن هذا يزيده إيمانا على إيمانه. فإذا قلنا التفاصيل الأصل أن تعلمها فرض كفاية، لكن من علم شيئا من التفاصيل، هذه مسألة مهمة، فرق بين هذا لغنذكر ما تقدم، من علم من المسلمين شيئا من التفاصيل ما حكمه من حيث الإيمان؟ ما علمت به من التفاصيل هل يجب الإيمان به أو يجوز فقط؟ يجب. بل الأصل أن قلنا الإيمان بها إجمالا هذا فرض عين على كل مسلم، والإيمان بها تفصيلا هذا فرض كفاية، لابد أن يكون في الأمة من يعلم هذه الأمور ويدعو إليها ويعلمها ويذكر بها ويعظ بها. وعامة المسلمين إذا علموا شيئا من التفاصيل مما ثبت في الكتاب أو صح في السنة فيجب عليهم الإيمان به. دابا لنفرض أنك أنت علمت أن الملائكة هذو اللي أنت كتآمن بهم إجمالا وأنهم خلق خلقهم الله تعالى وأنهم موجودون ممكنين كيف ما ذكر الله تعالى في كتابه، إذا علمت عنهم أنهم خلقوا من نور، ما حكم الإيمان بهذا؟ يجب الإيمان به، لأن الإيمان به من الإيمان بما جاء عن الله. إذ هذا الأمر واشتبت بالاجتهاد والعقل لا ثبت بالوحي، ثبت بالوحي. والمؤمن إذا ثبت عنده شيء بالوحي يجب الإيمان به. يجب، إذا كان من الأخبار يجب تصديقه، إذا كان من الأخبار كهذا الله أخبرنا أن الملائكة خلقوا من نور، هذا خبر يجب الإيمان به. وهكذا عرفت أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، وجب الإيمان بهذا، وجب. عرفت التفصيل وجب. جداك ولا جداك ما كانتش عارفة التفصيل لا يضرها ذلك، ما عمرها ما سمعت بهذا الشيء ولا شي حد قرأ لها ولا ورأ لها، لكن إذا سمعت وعرفت أن الله أخبر بهذا أنهم خلق لا يعصون الله يجب عليه الإيمان بهذا تفصيل. وهكذا أي شيء من التفاصيل علمته بلغ علمك له وجب إيمانك به. إذن الإيمان بها إجمالا فرض عين، والإيمان بما علمنا منها من تفصيل كذلك فرض عين. شو معنى إيمان بها إجمالا فرض عين، والإيمان بما علمنا منها من تفاصيل، من هذه الأركان الستة ما علمناه منها من تفاصيل كيصير الإيمان به واجب. علاش؟ لأن الإيمان به إيمان بالوحي المنزل، لأن قلت لكم التفاصيل ما كتثبتش لا تثبت بالاجتهاد والعقل، تثبت بالوحي. فإلى الوحي خبر كتابا وسنة تمشي من التفاصيل، تقول لا أنا مخير، بغيت نآمن آمن، بغيتش لا، لأن المطلوب هو الإيمان إجمالا، أنا آمنت إجمالا، هذا هو اللي فرض عين. وهذا التفصيل هذا فيه نظر ولا بلاتي نشوف ولا لا، لا يجوز. عرفت شيء من التفاصيل يجب الإيمان به، لأن الإيمان بذلك إيمان بالوحي المنزل. إلى ما آمنتيش بحال إلى بلغتك آية من القرآن وعرفت معناها ولم تعمل بها، قلت لا أحتاج. ولا بلغك حديث صحيح وعرفت معناه وأنه غير منسوخ وبيّن لك العلماء ولم تؤمن به. والنسخ خلاص، النسخ ما كيكونش في الأخبار، لا يوجد النسخ في الأخبار، النسخ يكون في الأحكام، الأحكام العملية هي التي يعتريها النسخ، يمكن أن تنسخ. أما الأخبار فلا تنسخ، لأن نسخ الأخبار يؤدي إلى تكذيبها، الخبر خبر ما فيش النسخ، نسخها يلزم منه تكذيب الخبر. فالأخبار كاين في الأحكام، افعلوا لا تفعلوا، ممكن الله تعالى يرفع هذا الحكم ديال افعلوا ويقول لنا أنتم مخيرون، ولا نكونوا في الأول مخيرين بعد يقول لنا افعلوا، إما من خفيف إلى ثقيل أو من ثقيل إلى خفيف أو إلى مساو كما هو مقرر في الأصول. لكن الأخبار الله يخبرنا بشي حاجة وقعات ولا غتوقع ولا عن نفسه، هذه لا يعتريها النسخ، لأن نسخها يعد تكذيبا للوحي، تعتبر تكذيب. ما يمكنش الله يخبرنا بشي حاجة وقعات ومن بعد يقولنا لا نسخت، ما بقاتش وقعات، لا يمكن، هذا تكذيب. ويقول لنا سيقع ومن بعد ينسخ ذلك، لا يمكن. النسخ يكون في الأحكام ولا يكون في الأخبار. الأمور العقدية اللي احنا كنتكلموا عليها كلها من الأخبار ماشي من الأحكام، فين دخل الأمور العقدية؟ في الأخبار. ملي كنقول لك تفاصيل ذكرها الله تعالى عن اليوم الآخر ولا عن الملائكة ولا الكتب ولا الرسل، هذه لا يمكن نسخها، فيجب الإيمان بها. إذا المسلم الواجب عليه أصالة أن يؤمن بأركان الإيمان إجمالا، وأن يؤمن بما عرفه من تفاصيل عنها، أي تفصيل عنها عرفته بالكتاب والسنة وجب الإيمان به قبل معرفته لست مكلفا به. بعد معرفته وجب الإيمان به، وهذا حاصل لنا ولا لا؟ هذا الواقع يدب. نعم هذا هو الواقع. دابا الآن ونحن نقرأ وندرس ونحضر مجالس العلم ونتعلم، كل مرة نزداد علما ببعض التفاصيل ولا لا؟ كتكون عندنا تفاصيل قبل كان آمنوا بها وغيرها لا نؤمن به ما لم نعلمه، لكن ملي كنزداد العلم بشي تفصيل من التفاصيل ورد في الوحي نزداد إيمانا به. آه نعم يجب علينا الإيمان به ونزداد إيمانا. قبل ما كناش عارفينه لا يكلفنا الله به، لكن لما عرفناه صرنا مكلفين به. هذا هو الأصل العام في مسائل الأخبار التي أخبرنا الله تعالى في كتابه عنها في كتابه وسنة نبيه، لأنه ماشي كل ما أخبرنا الله عنه في كتابه وسنة نبيه يعلمه عامة المسلمين بالتفصيل. عامة المسلمين ما كيعرفوش جميع الأخبار، يعرفون بعض الأخبار، لكن وهم يتعلمون ويسألون ويبحثون ويقرؤون ويطالعون يزدادون معرفة بالأخبار بما يقع أو بما وقع أو بما سيكون أو بالتعرف على الله أو شريعته. نعم، وكلما ازدادوا معرفة بخبر وجب الإيمان به. كذلك كنقول في أركان الإيمان، كلما ازداد الإنسان علما بالتفصيل يجب عليه العلم به. طيب وما لم يعلم من التفاصيل فتعلمه فرض كفاية. إذا ملي كنقولوا فرض كفاية، لو فرض فرضنا أنه في شي وقت من الأوقات جاء شي عصر من العصور والأمة قد انقطعت عن طلب العلم وتعلمه، فترت عن طلب العلم، يصير لزاما على جميع المسلمين أن يفرغوا من أنفسهم منهم من يطلب العلم الشرعي ليحمل هذا الفرض الكفائي، يصير لزاما عليهم، كيولي لزام على جميع المسلمين أن يخرجوا منهم من يحمل عنهم هذا الفرض الكفائي. ما كنقولوش كاملين يمشيوا يحملوا الفرض الكفائي، لا، خاصهم يوهبوا ويسخروا ويدفعوا منهم من يحمل عنهم الفرض الكفائي، لأن ما كاينش اللي يحملوا، وإلا ما حملوش شي حد في شي وقت من الأوقات تأثم الأمة كلها. إذا فخاص الأمة تدفع بواحد الناس فرقة طائفة من الناس باش تحمل عن باقي الأمة هذا الفرض الكفائي. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لتحمل الفرض الكفائي عن باقي الأمة. كذلك فيما يتعلق بهذه الأصول الستة. إذا كما قلنا نتكلم الآن عن الإيمان باليوم الآخر. اعلموا ابتداء أن الإيمان باليوم الآخر لم يفصل في كتاب من الكتب المنزلة كما قال أهل العلم، لم يفصل ما يتعلق باليوم الآخر من أمور وأحداث في كتاب من الكتب المنزلة كما فصل في القرآن الكريم. لا يوجد التفصيل في اليوم الآخر وما يقع فيه في كتاب من كتب المنزلة كما وجد في القرآن. القرآن فصل الكلام على اليوم الآخر أكثر من غيره من الكتب المنزلة. وإذا أضفنا إلى القرآن السنة نجد تفاصيل مضاعفة أضعافا كثيرة عن التفاصيل المذكورة في القرآن. فإذا جمعنا إلى القرآن السنة نقول لا توجد هذه التفاصيل الموجودة في الكتاب والسنة في شريعة من الشرائع السابقة، بل في مجموع الشرائع، لن تجد فيها ما يوجد من التفاصيل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باليوم الآخر. الله تعالى ذكر لنا الإيمان باليوم الآخر على سبيل الإجمال، في بعض الآيات ذكر لنا على سبيل الإجمال. من الآيات قول الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. شو الإجمال؟ قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، لم يفصل الكلام عليه كما جاء في حديث جبريل. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. واليوم الآخر إجمالا، إذن والله تكلم عن الإيمان باليوم الآخر على سبيل الإجمال، وتحدث عنه على سبيل التفصيل في كثير منها الصور من صور القرآن الكريم. كاين بعض صور القرآن الكريم كلها ولا جلها في تفاصيل ما يقع غدا يوم القيامة. لأن أولا بعد شنو اليوم الآخر؟ ماذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر؟ اعلموا أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يقع بعد الموت، كل ما يقع بعد الموت من الإيمان باليوم الآخر. فإذا الإيمان بالحياة البرزخية بين موت الإنسان وقيام الساعة، الإيمان بالحياة البرزخية وما يكون فيها من عذاب أو نعيم وسؤال وغير ذلك، هذا من الإيمان باليوم الآخر، لأن من مات من الناس فقد قامت قيامته، من مات فقد ارتحل إلى آخرته، انتقل من دار الدنيا إلى دار أخرى. فالإيمان بما بعد الموت وما سيأتي بعد ذلك كله من الإيمان باليوم الآخر، فيدخل في ذلك الإيمان بالحياة البرزخية بنعيم القبر وعذابه سواء قبر الإنسان أو لم يقبر، وبكيفية المحشر ويوم الحشر ويوم الحساب ويوم الجزاء ويوم دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وما يقع في ذلك من شفاعة وغيرها، كل هذا من الإيمان باليوم الآخر، لأن هذه الأشياء كلها ما بعد الحشر وما بعده تقع في اليوم الآخر، وما قبل ذلك مما يقع في الحياة البرزخية مقدمة وتوطئة لليوم الآخر، هذا تمهيد لليوم الآخر، ولهذا الأحكام فيه شبيهة بأحكام الآخرة، لأن الأحكام في ذلك غيبية ولا لا، تكون بعد الموت، أمور غيبية، ونجد النعيم والعذاب على الأرواح يوم البرزخ، فهي أمور تابعة للآخرة، ولهذا السلف كانوا يقولون عن القبر أول منزل من منازل الآخرة، بعد موت الإنسان ينتقل أول منزل من منازل الآخرة. فالإيمان باليوم الآخر يدخل فيه ما يقع بعد الموت من حياة برزخية أو بعد قيام الساعة وحشر الناس وقيامهم من قبورهم بين يدي ربهم تبارك وتعالى. قلنا التفاصيل ذكرها الله في سور من القرآن، في سورة الواقعة والحاقة والتكوير والانفطار والانشقاق والزلزلة والقارعة، حتى قصار الصور وذكر الله تبارك وتعالى فيها بعض التفاصيل. وهذا اليوم يوم القيامة الذي تجري فيه تغيرات كثيرة وتحولات مختلفة ذكرها الله تبارك وتعالى، منها ما أشرت إليه، حساب، جزاء، مرور على الصراط، مرور بالحوض وغير ذلك من التغيرات والتحولات. هذا اليوم يوم القيامة سماه الله تعالى في كتابه بأسماء متعددة، ومعلوم أن الشيء إذا كثرت أسماؤه دل ذلك على عظمته، شيء إذا كان عظيما تكثر أسماؤه. فيوم القيامة يسمى بيوم الحاقة ويوم الغاشية ويوم الحشر ويوم الصاخة ويوم الطامة الكبرى ويوم الحساب ويوم النشور ويوم الساعة ويوم الدين، مالك يوم الدين، أي يوم القيامة، وغير ذلك من الأسماء، يوم التلاقي، يوم التناد، من الأسماء التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويسمى ذلك اليوم من أشهر أسماء اليوم الآخر يوم القيامة. لماذا يسمى بالقيامة؟ يسمى ذلك اليوم بيوم القيامة لقيام الناس فيه من قبورهم، ولقل من حياتهم البرزخية، باش يدخل معنا من قبر ومن لم يقبر، اللي مات محروق ولا اللي مات غريقا ولا اللي كلوه السباع ولا كل من مات. إذا سمي اليوم بيوم القيامة لقيام الناس فيه من حياتهم البرزخية إلى الوقوف بين يدي ربهم تبارك وتعالى في أرض المحشر، في أرض البعث والنشور، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا، أي ظهروا لله الواحد القهار. إذن يقومون من حياتهم البرزخية إلى الوقوف بين يدي ربهم تبارك وتعالى في أرض المحشر، في تلك الأرض التي يعدها الله عز وجل ليقوم عليها الخلق كلهم أجمعون، يقوم عليها جميع من خلقهم الله تعالى من الإنس والجن وغيرهما من المكلفين يقومون على تلك الأرض. فسمي يوم القيامة بذلك لقيام الناس فيه. ذا القيامة من أين أخذت؟ من القيام، القيامة مأخوذة من القيام، قيام الناس من قبورهم، ولا قل كما قلنا من حياتهم البرزخية، باش يدخل معنا من قبر ومن لم يقبر. قال الله تعالى عن هذا اليوم: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، إلينا الرجوع، إلى الله عز وجل رجوع الخلق كلهم. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يوم القيامة، مما يقع قبيل قيام الساعة هذا الحدث العظيم، تشقق الأرض. ذلك حشر علينا يسير. الحشر وما يقع فيه من أهوال وقبيله وبعيده من أهوال، كل تلك الأمور العظيمة بالنسبة لنا هي يسيرة على الله تبارك. ذلك حشر يسير على الله رب العالمين. وإن وقع فيه ما وقع من تغيرات الأحوال التي أشرت إليها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ونحو ذلك، فإن ذلك يسير على الله تبارك وتعالى. من التفاصيل التي ذكرها الله تعالى عن اليوم الآخر ما ذكره في قوله سبحانه: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ويوم تقوم الساعة، أي يوم يقوم الناس لرب العالمين، رغم أنك تسمى يوم ساعة. يومئذ أي يومئذ تقوم الساعة، يتفرقون أي ينقسم الناس إلى أقسام كثيرة، لكنهم يرجعون إلى قسمين لا ثالث لهما، قسم يكون من أهل الجنة وقسم من أهل النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا الله تعالى قال لنا يتفرقون، لكن من بعد جعلهم قسمين لا ثالث لهما، قال: فأما الذين أمنوا الصالحات فهم في روضة يحضرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب يحضرون، يجاء بهم إلى العذاب يعذبون. إذن فحينئذ الناس باش غيتصنفوا إلى قسمين، واش بألوانهم ولا بأجناسهم، بماذا يصنفون إلى صنفين؟ بأعمالهم. قال: فأما الذين أمنوا، شوف أنت من الذين أمنوا الصالحات ولا لا، كن عربيا أو عجميا، أبيض أو أسود، من أي جنس كنت، العبرة هي الإيمان والعمل الصالح. فمن كان يؤمن بالله ويعمل الصالحات في روضة يحضر، ومن كان من الكافرين المكذبين في العذاب يحضر، يجاء به في العذاب. هذا هو ضابط التمييز بين العباد وجعلهم على قسمين، قسم يكون من أهل اليمين وقسم من أهل الشمال، بغض النظر عن لغتهم، عن لهجتهم، عن ألوانهم، عن حجمهم، طولهم، قصارهم، هذه كلها أوصاف طردية لا يعتبرها الله تبارك وتعالى. العبرة بالإيمان والعمل الصالح. الذين عملوا الصالحات من أهل اليمين، الذين كفروا وكذبوا من أهل الشمال. قال تعالى عن ذلك اليوم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين، من التفاصيل التي يجب الإيمان بها غدا يوم القيامة، وزن أعمال العباد. غدا يوم القيامة توزن أعمال العباد في ميزان أعده الله تبارك وتعالى لذلك، ميزان حسي له كفتان توضع فيه الحسنات والسيئات، وترجح كفة على كفة على حسب ما غلب. إن غلبت كفة الحسنات رجحت، وإن غلبت كفة السيئات رجحت، على خلاف الأحوال في الدنيا. في الدنيا لا، هذه الجهة الخفيفة هي اللي كترجح، غدا يوم القيامة غيكون العكس، الجهة الثقيلة هي التي ترجح، والجهة الخفيفة هي التي تكون مرجوحة، هي التي تنزل، تلك تعلو وتلك تهبط، لأن العبرة حينئذ بالعلو والنزول. من كثر عمله على ورجح وكان من الناجين الصالح لنا، ومن كثرت سيئاته كان على العكس من ذلك. إذن فالشاهد من التفاصيل التي يجب الإيمان بها، الإيمان بالميزان الذي توزن به أعمال. كاين ميزان غيكون غدا يوم القيامة، ميزان حقيقي حسي الله أعلم بكيفيته، له كفتان الله أعلم بكيفيتهما، توضع فيه أعمال العباد. وكاين بعض العباد اللي كيتوزنوهما هما بروسهم، كيوزنهم الله تبارك وتعالى، يوزنون بأعمالهم. لكن وخيك الإنسان سمين غليظ كيف ما بغى يكون، إذا كان من الفاسقين الكافرين عندما يوضع في الميزان لا يزن عند الله جناح بعوضة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في النصوص أنه في بعض النصوص وهو أكثر النصوص أن اللي غير توزن غدا يوم القيامة هي الأعمال، وجاء في بعض النصوص أنه يوزن أصحابها، أصحاب الأعمال. ولهذا جمع أهل العلم بين ذلك، قالوا الله تعالى سيزن أعمال العباد، ومن الناس من يزنهم الله تعالى بأجسادهم، لكن العبرة باش وخيت وضعوا في الميزان بأجسادهم، العبرة بأعمالهم. وخيكون سمين ثقيل غليظ يوزن يوضع في الميزان، لا يزن عند الله جناح بعوضة. فالمقصود أن هذه من المشاهد اللي خصنا نآمن بها غتكون غدا يوم القيامة. نعم كاين واحد الخلاف يسير بين أهل السنة، هو خلاف معتبر ولا يضر، واش غدا يوم القيامة غيكون ميزان واحد ولا موازين، لأنه في بعض الآيات الله تعالى كيثبت ميزان واحد، وفي بعض الآيات الجمع بحال هذا ونضع الموازين، ما جمع هذا جمع ميزان، واش هو غير ميزان واحد ولا غيكون موازين؟ خلاف بين أهل السنة معروف، منهم من قال لا ميزان واحد ومنهم من قال موازين، واللي قالوا موازين أجابوا عن الإفراد، قالوا إنما ذكره الله تعالى بصيغة الإفراد في بعض الآيات بقصد الجنس، من اللي كيجي مفردا المقصود جنس الميزان ماشي المراد العدد. وهذوك اللي قالوا ميزان واحد أجابوا عن الجمع، قال لك علاش قيل موازين؟ باعتبار الأفراد اللي غيتوزنوا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فباعتبار الأفراد جمع، وهذا الخلاف لا يضر، احنا اللي كيهمنا هذا خلاف سني وليس فيه نص قطعي فالأمر فيه لا يضر، لكن اللي هو أصل مجمع عليه أنه كاين ميزان توزن به أعمال، توزن فيه أعمال العباد غدا يوم القيامة، يجب الإيمان بذلك، وأنه ميزان حقيقي وحسي ماشي المراد به العدل. كاين بعضهم أول الميزان بأن المقصود به العدل والقسط، ما كاينش ميزان حسي، لا، ظاهر النصوص أنه ميزان حقيقي محس حسي له كفة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم توضع فيه أعمال العباد. ونضع الموازين القسط أي العدل ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، هذا الشعار يرفع غدا يوم القيامة، وهو معلوم معروف عند المؤمنين، لا يشك المؤمنون فيه أن الله جل وعلا متصف بكمال العدل وتمامه سبحانه وتعالى، لا يوصف بأدنى أدنى صور الظلم، لا يمكن أن يوصف الله تعالى بالظلم، لأن الظلم صفة ذم، والله منزه عن جميع العيوب والنقائص، عن جميع الصفات الذميمة والقبيحة الله منزه عنها، ولذلك متصف بتمام العدل وكماله، ولا يظلم ربك أحدا، بل الله تعالى يتفضل على عباده، كيف يتفضل لهم ويزيدهم فكيف ينقصهم سبحانه. ولهذا الشعار يرفع غدا يوم القيامة للناس للخلق كلهم أجمعين، لا تظلم نفس شيئا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مناديا ينادي في الناس أنه لا يظلم اليوم فيكم أحد، أكين شي حد غير تظلم، هذاك يوم العدل يحكم فيه العدل الحكم العدل سبحانه وتعالى، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. هذا مثقال حبة من خردل عبر بها عن أقل شيء، بمعنى أن أقل شيء أدنى شيء بالنسبة لك أيها العبد يأتي به الله تبارك وتعالى غدا يوم القيامة. وإن كان مثقال حبة من خردل من الحسنات أو السيئات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، يجده غدا يوم القيامة. مثقال ذرة من الخير غتلقى تجدها أمامك، ومثقال ذرة من الشر سيحضرها الله أمامك، غيحضرها يأتي بها الله عز وجل أمامك. إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف، يأتي بها الله يحضرها، ثم الله تعالى من اللي يحضرها للعبد على حسبه، إن كان العبد مؤمنا صالحا تقيا رجحت حسناته على سيئاته يتجاوز الله عنه، وإن كان مجرما فاسقا ظالما أو كان كافرا فإنه يزداد عليه بها العذاب، يزداد عليه العذاب بها. فالمقصود من هذا أن الله تعالى لا يفوته شيء ولو كان يسيرا من الحسنات والسيئات. شتي قلتي الحمد لله مرة واحدة واحد المرة الحمد لله قلتها محتسبا الأجر عند الله مؤمنا بالله غتكتب لك ولن تفوت غدا يوم القيامة تجدها، عاونتي واحد زيتي معاه تقول احتسبتي ذلك لله ستجدها غدا يوم القيامة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة كتوب لك غدا يوم القيامة. مثقال ذرة هذا من الخير وكذلك من الشر، سمعت الحرام عمدا نظرت إلى حرام عمدا يأتي بها الله تبارك وتعالى غدا يوم القيامة ويحضرها. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها جئنا بها وكفى بنا حاسبين، كفى بالله حاسبا هو الذي يحاسب العباد، منهم من يعفو عنه ومنهم من يعذبه كما قال ربنا تبارك وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ومن أهم ما يجب الإيمان به في اليوم الآخر، نقول اليوم الآخر تدخل فيه أمور، من أهم الأمور التي يجب الإيمان بها في الإيمان باليوم الآخر بهذا الركن السادس، الإيمان بالبعث وبالجنة وبالنار. الإيمان بالبعث أن الخلق سيبعثون ويقفون أمام ربهم والجنة والنار. علاش قلنا أولا الإيمان بالبعث؟ لأن البعث هو الذي أنكره الكفار. شو الكفار؟ من عهد نوح عليه السلام إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم أكثر ما كانوا ينكرونه هو البعث. ولذلك كنا ذكرنا مرات أن الدعوة المكية، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام المكية، كانت مركزة على ثلاثة أسس. الأساس الأول الإيمان بالله، والأساس الثاني الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، والأساس الثالث الإيمان باليوم الآخر. ولهذا تأملوا الآيات المكية، الآيات المكية تجدونها تدعو إلى الإيمان بهذه الأصول الثلاثة، لأن الكفار من عهد نوح عليه السلام إلى زمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة، المشركون الكفار أكثرهم يكون عندهم الإشكال في هذه الأسس الثلاثة. الإيمان بوحدانية الله، ماشي بوجود الله، لا، بالوحدانية، أنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. الوجود كيأمنوا به، لكن عندهم خلل فين؟ في التوحيد. تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يرسل إليهم وكيأتيهم بالبراهين والمعجزات ولا يؤمنون به. فهذا أساس كان يدعو إليه الرسل. والأساس الثالث الإيمان باليوم الآخر. كثير من المشركين ذكر لنا الله تعالى في القرآن أنهم كانوا ينكرون البعث، كما قال ربنا عن كفار مكة: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. ولهذا جاء في القرآن في ثلاثة مواضع أن الله أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث، أن يقسم للناس، أن يحلف بالله على أن البعث حق، من باب التوكيد. من المواضع الثلاثة هذا الموضع هذا: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي، قسم، هذا الواو والقسم، وربي والله لا تبعثون، بس عرفنا والقسم الجواب، لا تبعثون، جواب القسم، لا تبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم. والموضع الثاني في قوله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، يعني القيامة، لا تأتينا الساعة القيامة، قل بلى وربي لتأتينكم، قسم كذلك. الموضع الثالث في قوله سبحانه: ويستنبئونك، يسألونك أحق هو، يعني يوم القيامة، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، إنه أي يوم القيامة لا لحق. فالمقصود أن دعوة الأنبياء والرسل كانت لتقرير عقيدة البعث والنشور. هذه الآيات المكية اللي نزل النبي صلى الله عليه وسلم كلها أطلقوا فيها هذه الأصول الثلاثة: إثبات وحدانية الله تعالى، وإثبات صدق الرسول، وإثبات الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالبعث هو الذي كان ينكره المشركون، ولا يؤمن بالبعث إلا المنتسبون إلى دين الرسل. المنتسبون إلى دين الرسل ما كانش عندهم خلل في البعث، كاليهود والنصارى ومن على شاكلتهم، ما عندهمش خلل في إثبات البعث، لكن مع إيمانهم بالبعث عندهم خلل في تفاصيله. نعم، عندهم خلل في بعض التفاصيل، كيفية البعث، وكيفاش غيبعث الله العباد، وكيفاش يحاسبهم ويجازيهم، نعم عندهم خلل في ذلك، لكن عموم البعث يؤمنون به أتباع الرسل في الجملة، وإن كان في اتباعهم ما فيه ليس عندهم إشكال في إثبات البعث، يثبتونه إثباتا مجملا، لكن إثباتهم فيه خلل كما ذكر الله تعالى عنهم في كتابه. فبعث الناس إذن من قبورهم، بعث الناس عموما هذا أمر مشترك بين جميع المنتسبين إلى الرسل، ولن ينكره على مر العصور إلا الخارجون عن دين الرسل. هذوك المشركون اللي ما كانوا متبعين تشي رسول ولا أهل الحد، هذوما الذين أنكروا البعث. والمكذبون للرسل كما هو معلوم مكذبون لليوم الآخر. ولذلك قلنا اليهود والنصارى في إثباتهم للبعث خلل، خلل يثبتون البعث في الجملة، فيه خلل في أمور كثيرة من التفاصيل ومن اللوازم، ومن ذلك أنهم كانوا يكذبون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وتكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم تكذيبهم للرسل. ومما ذكر الله تعالى في هذا السياق اللي كنتكلم عليه، اللي هو أن الدعوة المكية وأن دعوة جميع الأنبياء والرسل في أول أمرها قبل الأحكام كانت مركزة على إثبات هذه الأسس الثلاثة، ما ذكر الله تعالى في كتابه عن المشركين، قال الله تعالى عنهم: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. شو قالوا؟ قال الله تعالى: بل عجبوا، أول شيء أن جاءهم منذر منهم، جاءهم رسول ينذرهم من جنسهم، منهم من جنسهم، ماشي من الملائكة ولا من جنس آخر كما كانوا يزعمون، كانوا كيقولوا لولا أنزل عليه ملك ولكن كان هذا من الملائكة، منهم من أنفسهم. فقال الكافرون أش قالوا، ما هو مقول قولهم؟ هذا شيء عجيب. شنو هو العجيب؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، رجوعنا بعد أن متنا وصرنا فتاتا ترابا فتاتا، رجوعنا مرة أخرى هذا شيء بعيد جدا، استبعدوا. وسيأتي معنا ذكر بعض التفاصيل ذكرها الله تبارك وتعالى للرد عليهم في سورة ياسين وغيرها من سور القرآن الكريم. واعلموا أن الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم قد أبطل دعوى الكفار في كثير من الآيات، أبطل دعواهم أنه لا وجود للبعث والنشر، هذه الدعوة التي كانوا يدعونها أنه لا وجود للبعث والنشر، أو أبطل الله تبارك وتعالى دعواهم وبين سبحانه وتعالى بالأدلة العقلية، بين بالحقيقة بالأدلة العقلية حقيقة الإيمان باليوم الآخر وأنه أمر مقطوع به لمن يتدبر ويتفكر ويتأمل بإنصاف وعدل. ومن أظهر طرق القرآن في إثبات هذا الشيء، لأن طرق القرآن وأساليبه في إثبات هذا الأمر كثيرة، من أظهر طرق القرآن في تقرير إمكان البعث والنشور طرق أربعة، أربعة طرق من أظهر طرق القرآن في إثبات هذا الأمر. الطريق الأول الاستدلال بخلق السماوات والأرض. الله تعالى في آيات غنذكر بعض النماذج يستدل على البعث والنشور بخلق السماوات والأرض. كيف يستدل على البعث والنشور؟ يستدل الله تعالى بخلق السماوات والأرض على البعث والنشور بالأولوية. كيقول لهم الله تعالى شكون اللي أعظم في نظركم أيها الناس، في نظركم شنو الأعظم؟ خلق السماوات والأرض ولا إعادة الناس من جديد مرة أخرى، كانوا في الدنيا وماتوا وغيث يعودوا يرجعوا مرة أخرى، لأنهم شنو قالوا؟ قالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. كم سؤولهم شكون اللي أصعب وأعظم وأخطر، رجوع الإنسان مرة أخرى بعد أن كان، ولا خلق السماوات والأرض بعظمتهما وكبر حجمهما وما ترونه فيهما؟ ليش كأن جميع العقلاء يتفقون على أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أول مرة، فكيف بالإعادة؟ لأن شكون يصعب الخلق أول مرة ولا الإعادة؟ والناس العقلاء متفقون على أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أول مرة، فكيف بالإعادة؟ إذا الإعادة أسهل وأيسر. فالله تعالى كيقرر لهم البعث الذي يستبعدون، لأنهم شنو البعث كيف يستبعدون؟ كيقولوا بعيد، كيقول لهم الله تعالى شكون ما هو الأبعد؟ خلق السماوات والأرض بهذا المقدار وهذا الحجم الذي ترونه وما لا تعرفونه عن عظمته ما أكثر. رشيت شيء اللي كنشوفوه الناس وكانوا كيشوفوه الناس قديما بالبصر المجرد من عظمة السماوات والأرض شيء يسير جدا مقارنة مع عظمتهما الحقيقية. راه واخا كنشوفو تكنعياو ما كنوصلوش لعظمة السماوات والأرض الحقيقية، وخاصة بالعين المجردة، ولهذا شيء يسير من العظمة ديال السماوات والأرض الحقيقية توصل إليها الناس اليوم بالآلات الحديثة، وصلوا الواحد شوية من العظمة الحقيقية للسماوات والأرض. علاش الله كان كيضرب بها المثل؟ إذا الناس راه مع العين المجردة كانوا يرون عظمة وكبر حجم السماوات بالعين المجرد، فكيف لو توصلوا إلى ذلك بالآلات الحديثة؟ لا لا لا، رأوا ما لم تره أعين. الشيء اللي كنشوفوا من السماوات والأرض جزء يسير جدا من هذا الخلق من السماوات، جزء يسير جدا، ما لا نرى نحن إلا ما تصل إليه أبصارنا عن يميننا وشمال، منتهى البصر عن اليمين والشمال وإلى الأعلى، وما لا نراه من السماوات أكبر بكثير جدا مما نرى، أكثر بكثير لا يقارن، ممكن نقوله نقطة من السماء هي التي نراها مقارنة مع ما لا نرى من خلق السماء، والأرض كذلك ما نراه فيها نقطة من عظمتها. فالمقصود أن هذا هو الطريق الأول اللي كيستدل الله تعالى عليهم به، بخلق سماء الأرض يستدل على إثبات البعث والنشور. الطريق الثاني الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها. شنو العلاقة بين إحياء الأرض بعد موتها إعادة الناس من الأرض؟ العلاقة سهلة، كيقول لهم الله تبارك وتعالى الأرض كتكون ميتة يابسة جافة، فينزل الله المطر من السماء ويخرج النبات بعد أن لم يكن. كانت الأرض ميتة يابسة لا شيء فيها، كينزل الله تعالى المطر فيخرج النبات من الأرض. إذا كان كذلك فهو قادر على إعادة البشر كما أخرج النبات من الأرض، يستطيع أن يخرج الناس مرة أخرى. الطريق الثالث الاستدلال بالنشأة الأولى، كيقول لهم الله تعالى شنو الأصعب، خلق الناس أول مرة ولا إعادة الناس من جديد؟ خلق الخلق أول مرة ابتداؤه من غير مثال سابق ولا إعادته بعد أن كان على مثال سابق؟ لا شك أن النشأة الأولى أعظم، فيستدل الله بالنشأة الأولى على الإعادة. الطريق الرابع الاستدلال بما وقع من إحياء الموتى فيما سبق، كيستدلهم الله تعالى بعض الوقائع من خوارق العادات التي أجراها الله في الكون. الله تبارك وتعالى قد أحيا بعض الموتى بعدما أماتهم، فكيف يدلهم الله تعالى أنه كما أحيا أولئك الموتى بعدما أماتهم قادر على إحياء الخلق كلهم؟ إذا كان أحيا كذا وكذا وكذا كقتيل بني إسرائيل الذي أحياه الله تعالى وأخبرهم بقاتله في قصة موسى عليه السلام في سورة البقرة، أحياه الله بعد موته. وهكذا ما وقع من إحياء الموتى في قصة عزير وغيره، فهي قصص تدل على إمكان هذا الأمر أنه سهل ويسير على الله رب العالمين. طيب هذه أربع طرق الله تبارك وتعالى يثبت بها إمكانية البعث والنشور وأنه ليس بالبعيد كما يدعيه المشركون. نأخذ بعض الآيات التي وردت في الباب، فمثلا من الآيات التي فيها الدليل الأول، الله تبارك وتعالى ذكر عقيدة المكذبين وأبطل سبحانه وتعالى قولهم وبين صحة إمكان البعث والنشور. قال ربنا سبحانه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. كذبوا بالحق لما جاءهم مما فيه الإيمان بالبعث. قال الله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، شوفوا الاستدلال باش بخلق السماوات والأرض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فأقام الله عليهم الحجة وأبطل دعواهم وأثبت البعث باش بخلق السماوات والأرض. بمعنى اش بغي يقول الله تعالى لهم بهذه الآية؟ انظروا للسماء وشوفوا عظمتها وما فيها والأرض وعظمتها وما فيها، تعرفون أن إعادة الخلق من جديد يسير على الله تعالى. مما جاء في الأمر الثاني اللي هو الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، قول الله تعالى في نفس السورة ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات في الأرض، جنات وحب الحصيد. كانت الأرض يابسة جافة، فأنزل الله من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة. شنو قال؟ كذلك الخروج، خروج الناس من قبورهم بعثوهم مرة أخرى، كذلك مثل إخراجنا للنبات وللأشجار وكذا من الأرض، إخراجنا للنباتات وللأشجار وغيرها مما ينبت على الأرض من الأرض مع عدم وجوده قبل لم يكن شيئا مذكورا، ثم الله تعالى أنبته وأحياه وأخرجه، كذلك يكون إخراج العباد. مما جاء في الدليل الثالث اللي هو الاستدلال بالنشأة الأولى، قول ربنا أفعينا في نفس السورة سورة قاف أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بمعنى إذا كانت إعادة الله للخلق مرة أخرى تعيه، أفعي أي تعب الله سبحانه وتعالى بالخلق الأول، هذا استفهام إنكاري. بمعنى لو كنا نعيا لعينا بالخلق الأول بإنشاء الخلق أول مرة. بل هم أي هؤلاء المكذبون المشركون في لبس من خلق جديد، بمعنى لم يثبتوا التعب ولا العياء لله في الخلق الأول، لكن إعادة الخلق من جديد عندهم فيه لبس وإشكال وغرابة واستبعاد وعجب، ولهذا يقولون ما يقولون. وتارة يذكر الله هذه الأدلة، هذه الأدلة في سياق واحد أو في سورة واحدة، وتارة في بعض الصور يذكر الله تعالى اثنين، وتارة يذكره ثلاثة، وتارة يذكرها في سور متفرقة. إذا شفنا هنا في سورة قاف هو ذكر الله تعالى في سياق واحد ثلاثة الأدلة، سياق واحد ذكر ثلاثة أدلة، وذكر جوج وعاد بين سبب الذكر، قال كذلك الخروج، تذكر الأمر الأول اللي هو الاستدلال بخلق السماوات والأرض، والأمر الثاني اللي هو الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، وقال كذلك الخروج. كذلك الإشارة لاش راجعة للأمرين، الأمر الأول اللي هو خلق السماوات والأرض، والأمر الثاني اللي هو إحياء الأرض بعد موتها. ومما جاء في هذا قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الحج من السور كذلك التي تعنى بإثبات البعث والنشور، قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، فإن في ريب من البعث، إذن يخاطب الله تعالى من عندهم شك في البعث والنشور، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ونخرجكم طفلا إلى آخره. هذا استدلال بماذا؟ استدلال بالنشأة الأولى، بالخلق أول مرة. لأنه قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، انظروا لواحد الشيء شنو هو، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى. شوفوا رؤوسكم أنتم من أين وجدتم، من عدم، لم تكونوا على مثال سابق، فهل الإعادة أصعب؟ لا شك أن الإعادة أيسر، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الإعادة أهون وأيسر من البدء. قال الله تبارك وتعالى مستدلا عليهم بإحياء الأرض في نفس السورة في سورة الحج، قال تعالى: وترى الأرض هامدة جافة يابسة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. استدل على ذلك على أن الأرض تكون هامدة وينزل عليها الماء وتهتز وتربو ويخرج نباتها، استدل بذلك على إثبات البعث والنشر، قال لهم وأنه يحيي الموتى ومن بعد وأن الله يبعث من في القبور. وهذا المعنى كثير، كما في قوله سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. شو قال؟ إن الذي أحياها لمحيي الموتى، لأن المشركين قديما فين عندهم الإشكال في إحياء الموتى، تقدم لنا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، هذا هو الأمر الذي يستبعده. وغيجي معنا في سورة ياسين ماذا قالوا، هذا المعنى أيضا ذكره الله تعالى في قوله: فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. شوف أثر رحمة، تكون الأرض ميتة كينزل المطر تحيي الأرض، شوف قال من بعد: إن ذلك لمحيي الموتى، فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك الذي يحيي الأرض بعد موتها لمحيي الموتى من البشر من الإنس والجن وهو على كل شيء قدير. إذن هذه المعاني أيضا ذكرها الله في سورة ياسين في أولها ووسطها وآخرها، قال تبارك وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، ومن بعد قال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، وقال: وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون. هذه الآيات كلها الله تعالى يستدل بها على قدرته أنه على كل شيء قدير، وإذا كان قديرا وقادرا على كل شيء فإنه قدير على إحياء الناس بعد موتهم، على إحياء الموتى. إذا كان قادرا على أمر الأول والثاني والثالث فهو قادر على إحياء الموتى. ولهذا الله تعالى في آخر السورة كأن هذه الآيات التي تقدمت وآية وآية وآية مقدمات وممهدات لما جاء في آخر السورة. فآخر السورة الله تعالى تكلم على هذه القضية في سورة ياسين، فقال سبحانه: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وذكر الله تعالى لما قالت، قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. هذه الفجة الوحيدة اللي كانت عند المشركين هي هذه، كيقولوا من يحيي العظام وهي رميم، أئذا كن متنا وكنا ترابا ذلك رميم، إذا صرنا فتاتا كيف نعاد مرة أخرى. علاش يستبعدون ذلك؟ لأنهم ينظرون إليه بقدرتهم، ينظرون إلى ذلك بقدرتهم وذي الممكنات في زمنهم وعندهم، يعني في زمانهم وفقتهم هذا أمر غير ممكن عادة، الآن نقول غير ممكن عادة، لكنه على الله تعالى ممكن، ممكن عند الله، عندنا احنا عادة هذا مستحيل في العادة، لكن عند الله تعالى ليس بالمستحيل، أمر ممكن. إذا عجزنا نحن عن الشيء هل معنى ذلك أن الله عاجز عنه؟ تعالى الله عن ذلك. عجزنا مناسب لضعفنا، احنا ضعافه علاش كنعجزوا؟ فعجزنا يليق بعجزنا، شوفوا عجزنا يليق بعجزنا. وقدرة الله تبارك وتعالى ولا قوته على الخلق تليق بقدرته وعظمته وقوته سبحانه وتعالى. فإذا ماشي احنا عجزنا دليل على عجز الله عز وجل، فهم علاش قالوا من يحيي العظام وهي رميم؟ قالوا ذلك بناء على الممكنات عندهم في عادتهم، بناء على قدرتهم واستطاعتهم، وهو قياس فاسد باطل. قال الله تبارك وتعالى ردا عليهم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذيك العظام شكون اللي خلقها أول مرة؟ على غير مثال سابق، الله. إذا فإذا كان هو المنشئ فهو قادر على الإعادة من باب أولى. يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وفي آخر سورة قال أوليس الذي خلق السماء، شو رد عليهم بوجهين، الوجه الأول بالنشأة الأولى، والاستدلال الثاني في آخر سورة قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى أيضا في الاستدلال بخلق السماوات خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قلنا الطريق الرابع ونختم به اللي هو الاستدلال بإحياء الموتى. الاستدلال بإحياء الموتى نأخذ غير سورة البقرة بلا ما نجاوبها. سورة البقرة ذكر الله تعالى فيها خمس وقائع ديال إحياء الموتى. فإذا كان بعض الموتى يمكن إحياؤهم في الدنيا فكيف بالآخرة؟ هم موتى ناس ماتوا فارقت أرواحهم أجسادهم وعودوا حياو، وهذا الشيء شفناه في الدنيا في هذا العالم، فكيف بالعالم الغيبي الأخروي الذي لا نرى؟ بمعنى إذا وقع فيه مرة هذا دليل قوي وقطعي على الإمكان، لأن دابا الشيء المستحيل واش كيوقع شي مرة؟ لكانت حاجة مستحيلة لا تقع، المستحيل لا يمكن أن يقع، وهذا الأمر ممكن وقع مرات، ومنه غير في سورة البقرة ذكر الله تعالى ذلك في خمسة مواضع. الموضع الأول في قوله سبحانه وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، قوم موسى بنو إسرائيل أخذتهم الصاعقة ماتوا وهم، قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، من بعد موت أماتهم الله ثم أحياهم. الواقعة الثانية التي أشرنا إليها في قصة موسى أيضا مع بني إسرائيل في قصة قتيل موسى الذي قتل، وجاء قوم موسى يسألون عن قاتله، قال الله تعالى في آخر القصة المعروفة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فضربوه ببعضها فأحياه الله ونطق قال قاتلي فلان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي قصة أخرى في إحياء الموتى. الواقعة الثالثة في نفس الصورة قال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم. والواقعة الرابعة في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه أحياه، بعثه في الأرض في الدنيا مثلا يوم بعث النشور ثم أحياه بعثه قال كم لبثت قال لبثت إلى آخر القصة. والقصة الخامسة قصة إبراهيم، قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن ثم ادعهن يأتينك سعى. ففعل ورجع الطير حيا كما كان، أو قتله وقطعه أجزاء ووضع على كل جبل جزءا فدعاه فالتأمت أطرافه ورجع الطير كما كان. أحيى الله تعالى شيئا حيا حيوانا كان حيا بعد أن مات، مات ثم أحياه الله عز وجل. إذن وقوع هذا الأمر إحياء الموتى مرة واحدة يدل على الإمكان، الإمكان كافية فيه مرة واحدة فكيف وقد وقع هذا مرات كثيرة؟ إذن يدل على أن الأمر يسير على الله تعالى وليس بالبعيد. والأصل العام الذي نأخذه هنا هو أنه ليس كل شيء يكون بعيدا عنا ومستحيلا في عادتنا، في العادة يكون مستحيلا في حق الله تبارك وتعالى، لأننا عاجزون، فالاستحالة متعلقة بعجزنا، والله تعالى على كل شيء قدير، فما كان مستحيلا في حقنا يكون ممكنا في حق الله رب العالمين. فلا يجوز أن يقيس العبد قدرة الله تعالى بقدرته، أن يقيس قدرة الله على قدرته، وبالتالي يقول هذا أمر لا يمكن على الله، لأنه قاس قدرة الله على قدرته، هذا خلل في القياس، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما لا نستطيعه لائق بضعفنا، وما يقدر الله تبارك وتعالى عليه مما لا نقدر عليه ولا نتصوره ولا يمكن في عادتنا ويقدر عليه رب العالمين، لائق بعظمته وجلاله وكمال قدرته سبحانه وتعالى. إذن هذه بعض الأمور المتعلقة باليوم بالإيمان باليوم الآخر، وإلا التفاصيل المذكورة في اليوم الآخر وما فيه كثيرة، ولهذا احنا ما تكلمناش على أهوال يوم القيامة، فهي الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكيفية كيف يحاسب الناس، وقبل ذلك بالشفاعة، أنواع الشفاعات اللي غتكون غدا يوم القيامة، وبعد ذلك حساب الناس، وبعد ذلك المرور بالحوض والمرور على الصراط ودخول أهل الجنة الجنة بعد شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وما يقع بعد دخول أهل الجنة وأهل النار النار من أهل الأعراف، وغير ذلك من التفاصيل كلها اللي غتوقع غدا يوم القيامة، الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلم وجل وحكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.